هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، في المسجد النبوي بعض الطلاب يتخذون المسجد ممرا وطرقا لاختصار المسافة، فهل هذا جائز؟ لا بأس، المرور مع المسجد ما في بأس إذا كان أقصر طريق ما في معنى. وهذا سائل إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل، حتى الجنوب يجوز أنه يمر مع المسجد لكن يمنع من اللبث فيه والجلوس فيه، أما مجرد المرور فلا بأس، أو ليأخذ حاجة. نعم.